بسم الله الرحمن الرحيم. رابع وأربعون، كتاب الكفالة. حديث 1000 ده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كيسة أنس كري مالكي خدج رازيبة، أنه قيل له بصير جهوتا كرن أبلغك أرجهشتية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندك في غنبرة صلاة خديل بن يقوتي لا حلف في الإسلام، شبك هاتن نينن تعهد اتفاق نينن إسلامتي دا بك هاتن السرتش تدخلت وكي جهليتي وقت بك هاتن السرتش تتحرام ونايد درس. فقال أنس قتي قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. قلت غنبر خد صلابة خد لبن قراشي وأنصاري كرنا برايت ايك في داري الخان يمن المالم تاكينا نسر هنده كبنا هاري كاربو ايكو دل سر حقلي كبنا برايت ايك يعني هكر تاك هاتنا مروفي الجالك سر تشتاكي باش بت مروف احدب داتا ايكو دل سر تشتاكي باش ينايم خالف الجال شريعتي شتيداني.